لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا التاسع من دروس كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، وقد وصلنا إلى قوله: الدور الثاني نشوء المذهب وانتشاره. أصحاب الوجوه: ظهر بعد ذلك ما اصطلح أو اصطلح على تسميتهم بأصحاب الوجوه، وهم الآخذون عنه بالوساطة، كما أنهم يخرجون على المذهب ما لم ينص عليه الإمام. ومعنى تخريج الوجوه استنباطها من كلام الإمام، كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه، سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه من كلامه، أو يستخرج حكم المسكوت عنه بعد دخوله بعد عموم ذكره أو قاعدة قررها، كذا في الآيات البينات لابن قاسم. وقد تكون الأوجه باجتهاد من الأصحاب أن يستنبطوا الأحكام من نصوص الشارع، لكن يتقيدون في استنباطهم منها بالجري على طريقة إمامهم في الاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه فيه، وبهذا يفارقون المجتهد المطلق، فإنه لا يتقيد بطريق غيره ولا بمراعاة قواعده وشروطه. والوجهان قد يكونان لشخصين أو لشخص، فإن كان لواحد فالراجح منهما ما عليه المعظم ترجيحا أو ما اتضح دليله، أو من أكثر فبالترجيح مجتهد آخر اجتهادا نسبيا. وأصحاب الوجوه هم المراد بقولهم الأصحاب المتقدمون، ففي فتاوى ابن حجر ما لفظه: وفي الاصطلاح أن المراد بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالبا، وضبطوه بالزمن وهم من 400، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين. ويوجه هذا الاصطلاح بأن بقية هذا القرن الثالث من جملتهم السلف المشهود على لسانه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، أي ممن بعدهم، فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزا لهم على من بعدهم باسم المتقدمين. وأصحاب الوجوه كثيرون لا يحصون، لكن اشتهر منهم جماعة في استنباط الأحكام من نصوصه وتوجيهها والتفريع عليها، ويسمون بأصحاب الوجوه منهم. أخواننا في حدا رابط دراجته بدراجة شخص، يعني فإذا يطلع يفكها ماشي. نحن الآن لو نظرنا إلى أي علم من العلوم نرى مدارس، مثلا في الطب ترى مدرسة صينية، مدرسة هندية، مدرسة شرقية، ومدرسة غربية، واقع هذا. لذلك هذا يعالج مثلا عن طريق الأدوية، وهذا يحب أن يعالج على طريق الجراحة. نعم، حتى الجراح غالبا بالمدرسة الواحدة ترى جراح وترى كيميائي، يعني فالكيميائي لا يصل إلى الجراحة حتى يمل، يعني بيظل بيعطي أدوية وعلاجات حتى يشفى المريض. فإن عجز بيقول آخر الطب الكي، بعدين الناس بيقولوا آخر طب الكي، نعم آخر الطب الكي، نعم. فإن عجز يرسل بعد ذلك إلى من إذا فسد العضو من أصله فخير العلاج له أن يبين، يعني هذا أولى. لذلك كل مدرسة منا، لذلك حتى عند الشافعية سترى أنت العراقيون مثلا لهم مدرسة خاصة لكن ضمن قواعد مذهب الإمام الشافعي. نعم، إذا أردنا أن نأخذ، نترك الآن التلاميذ في المرحلة الأولى الذين كانوا مع الإمام الشافعي، هؤلاء نقلوا المذهب وكانوا لسان لمن؟ للإمام الشافعي في كلامه. نعم، لكن جاء بعد 400، يعني بعد 100 سنة تقريبا، طبعا القرون الثلاثة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرن 100 200 300، هذول 3 قرون. نعم، لذلك في بعض الأشياء مسكوت عنها، لكننا لو طبقناها على قواعد الإمام لخرجنا بمثلا مثال. أنا لو أردت اليوم أن أتكلم في مسألة الربا، عندي الربا، القواعد التي وضعها الإمام الشافعي مطعوم ثمنية وطعمين، صح؟ العلة في الربا الثمنية أو الطعمية، غير هيك ما في ربا، خشب مع خشب ما في ربا، حديد مع حديد ما في ربا، نحاس مع نحاس ما في ربا، لا مطعوم ولا ثمن. إذن هذه المسائل جئنا إلى مسألة لا نعرفها، تحدث عن البر، تحدث عن الذرة، تحدث عن الملح، تحدث عن التمر، جاء العلماء فجعلوا قواعد. مثال، أنا أقرب المسألة الآن، جعلوا قواعد. إذا أخذنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، جينا هدول ثمنية، صح؟ خلينا هون على سنة. الآن البر بالبر هاي واحدة، ثم والتمر بالتمر والملح بالملح، هدول شو صاروا؟ ها؟ طعمية، صح؟ لكن الطعمية مقسمة لثلاث أقسام. البر هو ما يقتاته الآدمي، صح؟ ويقاس عليه كل شيء. الآن مدرسة القياس هنا تدخل، ما هو الأشياء التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم تكلم عنها؟ لكن هل كان الأرز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعطيني حديث في رز مثلا. واليوم قوت الأمة من أول لآخر، من المشرق من الصين وحتى أمريكا، شو بيأكلوا؟ أرز. نعم، حتى أهل القمح عودوا أن يأكلوا رز، واقع هذا اللي عم يصير. الآن طلع الأرز، يا ترى هذا الأرز، قال الفقهاء بلك ما كان مكينا في عهده فهو مكين، وما كان موزونا في عهده فهو موزون. اختصر الإمام أبو حنيفة المسألة، شو قال؟ هذه مسألة إنما تأتي بالعرف، هالبلد شو بتساوي؟ هيك. لكن عند الشافعي يبقى ماذا؟ ما كان في زمانه. طيب، الذي لم يكن في زمانه، هنا المشكلة، الذي لم يكن في زمانه ماذا نفعل به؟ قال نرى العرف ماذا يفعل الناس. فصار عندنا شغلتين من الطعميات واضحين جدا، البن والأرز. البن والأرز ما عهد أن بلد من البلاد بتكيلو كي، ماذا يفعلون؟ يزينونه وزنا. إذن إذا صار فارق بالوزن ولا فارق بالكي، مثلا بمثل، يعني وزنا بوزن. الآن أنا الآن قصد قياس صريح على ماذا؟ على الحديث، واضح الآن في باب الربا، قصد قياس صحيح، فجعلت هذا الموزون، لكنه لا يوجد له أصل. ألا يمكن أن توجد الآن مسائل فقهية؟ القاعدة موجودة، ولكننا نحتاج إلى دليل أن نقوم عليها. بيجي بعض الناس مثلا، في البارحة جاءني سؤال من طلاب في الأزهر، أنه يوجد الآن عند أطباء الأسنان طبقة غير تبييض الأسنان. في تبييض ثابت بيروح بصير يعني ببيض أسنانه وصاروا كل الناس مثل بعضهم البعض. نعم. لكن في طبقة الآن أعطاني إياها يعني عنوانها ابتسامة هوليود، يعني هيك العنوان فيها. لما بتفكها بتحطها مثل البلاستيك محطوطة كأنها بدلة تماما محطوطة، بيلبسوها، ممنوع الأكل، ممنوع الشرب فيها، ممنوع كذا، بس هي تطلع للابتسامة في الطريق. طيب ما حكمها الآن؟ هو كل زعمه السائل أن الحكم سيكون من قبل، يعني أقول حرام. قلت له أولا هل هذه المادة نجسة؟ قال لا. هل هذه المادة يريد فيها الإنسان تغيير خلق الله عز وجل؟ لا. أكثر ما يمكن إلحاقها بمادة تجميلية، الحمرة والبودرة والكذا بحضون النساء، منيح؟ مثال. في أكثر من هيك؟ طيب إذا وضعتها الشابة ودخلت على الخاطب فهي غشاشة، هون حرام. إذا مو هي وضعها حرام، عندما خطبها شاف سنانها، بعدين طلعوا سنانها كده مسوسين ومنخورين والله أعلم يعني، نعم، محشايين إلى غير ذلك. هلأ الآن هذا حرام ولا لا؟ حرام بالتجيل، صدقوني. يعني أيام في عيوب ليست عيوب شرعية. عقدت لشاب، بعد عقدت الساعة 8-9 طلعنا من العقد، بيتصل فيه 11 بالليل، قال لي مخيريني هلأ بين أمرين، وقريب من هون والله الشاب عمله. نعم. قال لي مخيريني بين أمرين، يا برضى بالواقع أو لا. شوفي البنت بلا شعر بنوبته، لو مرقت على كل النساء اللي ايه مرقت على كل النساء على الإطلاق، يعني متقنة في حط الشعر المستعار. أخي هذا الواقع، يا بتطلق يا بتبقى مستمرة اللي حطوه بأمر واقع. يعني فأحيانا هذا الغش عيب. متى نقول؟ حتى قال لي بعض الصالحين بنتي أصيبت بحرق في كتفها، فقلت له نحن نطلع احنا شوي عن الموضوع هذا بس يعني معلش، بنتي حرق فيك وعالجتها علاجا تجميليا حتى لم يبقى شيء الا اثر ندب بسيط، يعني اذا ما واحد حط الغزل ودكل. قال لي ماذا افعل؟ قلت تريد النصيحه؟ قال نعم. ما هو ابن عالم فاضل يعني هذا الرجل، تريد النصيحه؟ قال نعم. قلت ارسل الى عمتي الشاب وخالته واخته، يعني ثلاثه من هذول قل نريدكم في شرح امر قبل العقد اخي. ودخلت البنت وهي مكشوفه الكتف مثلا بموديل معين، هذا نحن عندنا، مع انه هذا ليس من عيوب النكاح، واضح. ومع ذلك فزاد تمسكهم انهم لا يخفون شيئا، المخفي اظهروه. نعم. اذا نحن نرجع لهذا الانسان، فالمساله بدي قيسها انا، قيسنا هذا البياض اللي موجود. فقلت له إن كان، هون طلعنا على الغش يعني تبع، إن كان شابا يريد الآن خطبتها ودخلت بهذا الشكل هي عم تكذب، صح؟ إنه حاطة هالمسألة بيروح بعدين بلاقي عم تفك تفك البدلة تبعها وتركبها. نعم. أما لو ساوت بياض وقالت مبينين، يعني البياض ما في عن أسنان، هدول طالعين مثل أسنان شو اسمه السود اللي مبينين مثلا أسنانهم بيض، هن بس لعكس اللون بيطلعوا أبيض أكثر من غيرهم. طيب قلت له وإن خرجت المرأة المتزوجة طلب زوجها منها يريد أن يراها، ما بتتمكش المرأة لزوجها؟ ما في مانع. فلو طلب منها يصح، لكن هل يصح لها أن تخرج هكذا كاشفة الوجه مرة في الطريق، ولا مثل المرأة اللي تطلع متمكجة في الطريق، حرام ولا لا؟ كشف المرأة للوجه على رأيين عند الشافعي، معلش لا يفضل أحدهما على الآخر. الكشف يمكن والنظر إليه حرام، لا يقول أن الكشف من قبل المرأة، من نظر من قبل الرجل فلتساعد المرأة الرجل من على عدم النظر إليه، هذا السبب يعني. فدائما أنت حط باحتمالات، صحيح في تغيير خلق الله، ماذا نوات؟ إذن إرضاء للزوجة، ماذا كانت النتيجة؟ ماذا مع المجتمع؟ أنت بدك تأخذ المسألة وتحللها تفصصها لكافة الأشياء، بتقول له هيك وهيك وهيك وهيك. ما بحسن أحكي، فأحيانا المسألة الواحدة يعتريها الأحكام الخمسة، مسألة واحدة هذا لا معني منه. فنحن وجدنا أنه هؤلاء أصحاب الوجوه، نعم، استنبطوا من كلام الإمام قواعد، هذه القواعد نص عليها الإمام ثم طبقوا عليها مسائل، عند ذلك هذه ربما هنا يختلف وجهة النظر من شخص إلى شخص آخر في تطبيق هذه القاعدة تماما. نعم، إذن هم هل هم من المجتهدين؟ لا، في عنا مجتهد مطلق ومجتهد غير مطلق. مجتهد مذهب، شو معنات مجتهد مذهب؟ والله أنا درست فقه الشافعي ما وصلت لشمس أنا طالب عنه. نعم، مثلا درست الفقه الشافعي، يعني أنا صار لي 50 سنة عبد الرس فقه الشافعي وقرأت ودرست أغلب مسجلين حتى أكثر منه، يعني شهادي على ما أقول، يعني ما زلت أقول عن نفسي طالب علم، ما وصلت إلى هذه الدرجة. من الممكن أن أناقش مسألة من خلال هذا العلم، صرت أناقش مسألة من المسائل أعطي الحكم فيها، مسألة طارئة جديدة ماذا نفعل فيها؟ ألا نحتاج إلى حكم؟ نصل لكن ضمن قواعد شيخنا إمامنا، واضح؟ ضمن القواعد نخرج، هل خرجنا على قواعده؟ لا، إذن نحن نجتهد في مذهبه مو خارج المذهب. أما المجتهد مين عندك مثلا؟ إمام السيوطي، كم بلغ الإمام السيوطي من العلم؟ وبعد ذلك عرض على نفسه أن يكون ماذا؟ مجتهد مذهب، مجتهد مطلق. جاء العلماء في عصره قال في عنا 10 مسائل رجحنا فيها هذه المسائل وتبين سبب الترجيح، يعني عنا مسألتين متساويتين رجح واحدة على الأخرى، فلم يستطع قالوا له خليك المحلة. شو مجتهد؟ لكن ما لك مجتهد مطلق، مجتهد خليك شافعي، لا تطلع تساوي مذهب آخر سيوطي. واضح المسألة دقيقة، لذلك تقولوا هلأ ما في مجتهد مو معناته ما في، إذا كان وصل أعطيني عالم مثل السيوطي بمؤلفاته وكتبه إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك هو ما استطاع أن يكون مجتهد مطلق. يعني لكن هل الزمان قد يجود أم لا يجود؟ يجود، ما في مانع، ما أغلقنا باب الاجتهاد لأنه سكرناه وما عاد نفوت حد عليه، لا، لعدم وجود أشخاص فقط، لعدم وجود أشخاص في ذلك. نعم، أحيانا الشخص الواحد في القياسات قد يكون عنده مثلا وجه أو وجهين أو أكثر، يعني يحتمل. نعم، فكذلك في عنا أصحاب متقدمون، نعم هم قبل 400 يختلفوا عن الأصحاب الذين يكونون بعد 400 فيسمون عند ذلك قال المتأخرون، نقول في ذلك ونميزهم عن بعضهم البعض. بعد ذلك ذكر الشيخ الطبقة نعم الثانية، الطبقة الثانية جعل منها أحمد بن يسار، هو أحمد بن سيار ابن أيوب أبو الحسن المروزي الحافظ الفقيه أحد الأعلام، توفي في ربيع الآخر 68 و270 سنة، يعني لساته بالقرن الثالث. محمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر الإمام أبو عبد لا المروزي أحد الأئمة الأعلام، تفقه على أصحاب الشافعي بمصر وعلى إسحاق بن راهوي، قال الخطيب كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم، ولد ببغداد 200 ونشأ بنيسابور وسكن سمرقند وغيرها، توفي في المحرم 94 و200 بسمرقند، ومن تصانيفه كتاب تعظيم قدر الصلاة مشتمل على أحاديث كثيرة وأحكام يسيرة مجلد ضخم، وكتاب قيام الليل مجلدين ضخمين، وكتاب رفع اليدين، ما زال أيضا من أصحاب القرن الثالث أيضا. ثم قال الطبقة الثالثة، نقف هنا إن شاء الله من أجل الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. ترك قراءة آيات بعد الفاتحة عمدا، يوجب سجود السهو؟ لا، قلنا سجود السهو يتعلق بدرجة الأولى بفعل شيء أو بترك شيء، صحيح؟ بالترك قلنا مثل القنوت والتشهد الأول، فكل واحد منهم مقسوم إلى عدة أشياء. فالقنوت دعاء وثناء وصلاة على رسول الله وقيام للقنوت، لو ترك واحدة من هذول عليه سجود سهو. التشهد عندنا مثلا قعود للتشهد وتشهد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. وهل فرق بين الشافعية والحنفية؟ نحن دائما واجبنا يعني نحكي كذلك، يعني لا يوجد ترك هذا القدر لا يضر حتى عند غير الأئمة. السلام عليكم سيدي، هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة العشاء بعد أن يصلي المغرب على المذهب الجديد؟ لا، هذا وقت معلق. كأنك تقولين أو كأنك تقول يعني واحد يصلي الظهر من طلوع الشمس لعند هيك نفسنا في وقت معطل، هذا الوقت مثل من طلوع الشمس إلى أذان الظهر، بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء وقت معطل. والله أسمنا واضي خلينا نصلي العشاء، لا ما بس. هل يتوضأ الشخص إذا أراد أن يدعي لأحد؟ طبعا الدعاء على وضوء أفضل من الدعاء بدون وضوء. دعاء مستقبل القبلة يعني هذا شروط الدعاء مع أكل حلال، ومثل ما الدعاء مع أكل حرام يعني كله بالعمل. هل يجوز إعطاء الكفارة اليمين لشخص واحد؟ أبدا، لابد أن نعطيها لعشرة أشخاص. أسهل ما قيل عند الإمام أبي حنيفة أن يعطي الفقير نفسه لمدة عشرة أيام، وهي صعبة شوية يعني كل يوم بيعطيه لحاله. نعم، إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها ولم يعلم أنه حامل النجاسة فهل يجب إعادة تلك؟ عبتون أنت ولم يعلم فهمت يعني ما دام لم يعلم معناته مضت على الصحة. إذا كان الخف قويا يصلح لتتابع المشي ولم يكن مصنوعا من جلد، أي لو صب عليه الماء لوصل البلل إلى القدم. شوف يا أخي حي الله شيء، لو حاطه من حديد بيصدي بدخل الماء له. إحنا ما عم نقول صب الماء، إحنا عم نحكي الماء لو جبت بخاخة هيك وبخيت عليه بيدخل مثل المطر اللي عم ينزل طل يعني هذا وهو يمشي. هل بدقائق يدخل الماء؟ لا يصح. هل كل المسائل التي نقرأها في هذا الكتاب معتمدة؟ هل هنالك مسائل كلها معتمدة؟ ولو وجد شيء ضعيف لبينته لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. من عليه قضاء صيام بسبب الحيض، من عليها عليها مق عليه لأن الرجل ما بيحيض، نعم، أو المرض وأفطر بجوز صار مع المرض، نعم، وأفطر عمدا في صيام القضاء ماذا يترتب؟ عند الشافعية فقط يعني ويأثم في الفرض لكنه لا يلزم عليه إلا أن يعيد هذا اليوم فقط. يعني إذا كنت على جبل وما زلت أرى الشمس وأذن المؤذن الذي يكون أسفل الجبل فهل يعتبر في حقي؟ أنت شو بدك بالمؤذن؟ مؤذن ولا عنده حق أن ترى الشمس ولا لا ترى الشمس؟ الغروب هل غربت الشمس في حقك؟ مثل ما قلنا حكينا على البنايات الطويلة ناطحات السحاب يختلف الحكم في الأعلى عن الأسفل. الذي كان تاركا للصلاة هل عليه إعادة الصلوات التي فاتته؟ عن الناس قسمين، إن كان كافرا أصليا يعني ولد من أبوين كافرين والآن أسلم الإسلام يجب ما قبله، وإن كان قد ولد من أب مسلم ولو من امرأة نصرانية يعني من أب مسلم العكس ما بيصير، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ما عندنا رجل نصراني أو يهودي بتزوج مسلم. نعم، فإذا ولد من أب مسلم عند ذلك وترك الصلاة من يوم البلوغ عليه القضاء ولو بلغ ما بلغ، ومن قال له غير ذلك فهو يكذب على الله وعلى رسوله. نعم، وماذا؟ نعم، عن صلاة الفجر الفائتة هل يجوز أن يصليها؟ يجوز، من نام يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نفى أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. خلاص إمتى ما والله تبين، لو كنت مثلا بالأسواق التجارية متعود أنه كل وقت صلاة يروح على الجامع لكن ما سمع كم مقطوع الكهرباء، ما أدنوا بالجامع، ما سمع الأداء، عنده زباين كثير، راح على صلاة العصر، وين أنا صليت الظهر؟ والله طلعت ماني مصلي الظهر، ما بتصير هاي؟ بتصير. واحد مشغول، في ناس ما شاء الله بحط رأسه بالكتاب، خذوا سبعك علامات اللي بيجوا علامات تامة يعني، حط رأسه بالكتاب بتنادي له يا محمد يا أحمد يا خالد يا بالأسماء كلها اللي بالقاموس ما بيرد عليه، ليه؟ مشغول مخروط خرط بالكتاب. نعم، هذا قد يمر عليه وقت صلاة وما يشعر، مو هي؟ نعم. ولذلك إذا تذكر أنه لم يصلي يقوم مباشرة ويصلي. نعم. ما معنى الفقه القديم والفقه الجديد كما قلت محمد؟ يعني قلنا بالمدخل الفقهي شرحنا سابقا في الدروس السابقة أنه يوجد كان مذهب للإمام الشافعي كان في بغداد عندما كان في أول حياته، وعندما انتقل إلى مصر وجاءه من الأدلة ما جاء غير مذهبه، فحذف المذهب القديم بالكلية وألف مذهبا جديدا، ونحن الآن على المذهب الجديد وليس على المذهب القديم. وجاء العلماء فنظروا إلى المذهبين ورجحوا من المذهب القديم ماذا؟ حوالي 20 مسألة موجودة من أراد في أول كتاب، أغلب النسخ في عمدة السالخ يعني جعلوا هذا أسهل طريق للوصول إليها. ما هو وقت الفضيلة لصلاة العصر؟ نعم، كيف نعرف من ظلال الشمس؟ وقت العصر يعني الآن بعد الوقت، يعني هذا اللي حطوه الآن حوالي ضمن الربع ساعة تلت ساعة الأولانية فقط، هذا هو وقت الفضيلة تمام. إذا صار الرجل يتكلم وهو يتوضأ بكلام الدنيا، هو بيتوضأ شلونك بنروح على السيارة شو بدك تجيب إلى غير ذلك، كأن يجيب على أخي أو أبي، هل يفسد الوضوء؟ لا يفسده الكلام ولا الأكل كمان. نعم، لكن الأولى أن يكون هو في عبادة، والعبادة نعم. لو واحد هلا مثلا حامل له بوري إيماء وعم يطوف حول البيت بصح طوافه؟ بصح طوافه، أنينة قازو ماشي طول الليل، حاطط شريمونة ماشي بصح طوافه، لكن مثل اللي عم يذكر الله لا. كيف يعرفون ويحددون موعد أذان المغرب مثل تطبيق رزنامة؟ نعم، الرزنامة يا أخي قام فلكيون مختصون عارفون بهذا العلم الأوقات، وقرأوا بشكل جيد ثم طبقوا علم الفلك هذا ووضعوا ظلا في كل بلد من البلاد، صحيح؟ ثم بعد ذلك قاسوه لمدة سنة فكتبوه، كان سابقا موجودة كل جامع الجوامع القديمة قد تجدونها، رزنامة هيك طويلة لكنها مقسمة على فصول السنة، يعني شتاء صيف، والشتاء مثلا والله هذا عنا مربعانية 40 يوم، والخمسينية أول يوم بالمربعانية، فبيجمع لك ياهم هدول كل فصل أكثر من 90 يوم، إذا ضربناهم ضرب 4 شو بيطلع معنا؟ 360 يعني يوم، في عنا الكسور بيطلعوا من 365 يوم وربع يعني بالضبط، فهدول بيتكرروا كل سنة. فلو اجت مثلا بعشر حزيران ما حيختلف هذا الوقت، فلذلك اجوا تبعتوا رزنامات اخذوا وحطوا بقى التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، طبقوا على التاريخ الميلادي، ليش؟ لانه ما بيختلف بايش؟ باليوم، يعني يبقى يعني ما بيجي 6 حزيران والله وين؟ بالشتاء بيجي يعني مثل واحد سألنا سؤال بزمانه، يعني سؤال مقابل هيك بدخول لبعض معاهد شرعية، يعني إذا إجا رمضان بالحج شو بتساوي؟ قال والله الله يعينهم صاحب كثير طيب، هل سيكون اختبار بالأبحاث التي سيأتيكم؟ قالوا علموكم شيء بالامتحان أنه يوم السبت القادم؟ ما بعرف هذا، راجعوا الشيخ سناء احتمي يقول انا بهرب معلومات يعني احسن. هل يجب علينا قضاء فرض فات علينا؟ هل يجوز قضاء النافله؟ نعم، كل النوافل تقضى ويجب قضاء كل فرض فات عليكم. تكلمتم في محاضره من قبل ان الحائض لا يجوز لها، شو السؤال كل جمعه بده يجي، وقلتم ايضا انك متعجب فيهم كيف سيقضون امام الله، وقلت ذلك لنساء مسجدنا من خلال امرأة من محارم، فقالوا إنهم وصفوا وضعوا سد مكان صفة يجلسون فيها ولا يخرجون، فهل والله هذا كلام فارغ ما أنزل الله به مسؤول، يعني مغير الوقف لحنا والله سوينا سد بالأرني هدول بس للحياض ما منغير الوقف العبرة بالوقف بالواقف. نعم نعم. مثلا أنا عندي في جامع منشأ من مكان الدخول الغرف كلها مع المدرسة مبنية بصالح المسجد والمضايات والمراحيض والكذا كلها، حتى لو سألني واحد هل يجوز لي أن أعتكف فيها بقول له لا، هذه ليست مسجد، هذه وقف لصالح المسجد، لكنها دكاكين اللي برا كلها توقف للجامع، ما بتفوت حائض عليهم يعني، لا بتفوت المسجد اللي ممنوع. نفهم هذا المعنى. طيب، ما حكم بناء مدرسة شرعية في قبل؟ هذا خطأ كبير ارتكبه بعض الناس أصلحهم الله ولو كانوا من أهل العلم يعني، فمشكلة كبيرة جدا، وربما صاروا يحتالون في الأقوال، وبعضهم سأل الواقف وبعضهم ما بعرف شو يجيب بأجوبة ما أنزل الله بها من سلطان. للأسف يعني الكنائس، شفتوا كنيسة فاتحين دكان منها؟ سؤال، في معبد يهود آمين شي عاملين شي صالح فيه؟ أبدا. ليش نحن عم سين نتعدى عن مساجد كتير كتير كتير؟ الإمام مالك لم يجب عن بعض المسائل ومع ذلك بقي له مسمى ما أجاب ليعلم الناس، ليست من المسائل الضرورية يعلم الناس قاعدة قالوا الإمام مالك لا يعلم، ومع هذا الشخص الوحيد الذي يعلم الإجابة على كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معتمد الشافعية في كشف الوجه؟ قولان متساويان يعني، حتى ما أنا أرجح السدل وعيالي تسدل وبناتي تسدل وكنيني بيسدلوا يعني، أنا أرجح هذا وأنا أقنعهم بذلك، هذا مسألة، لكن أقول يوجد وربما أدلة الكشف يعني للوجه أقوى قليلا من أدلة السدل، لكن أدلة الكشف مرتبطة بشيء آخر، مع أمن الفتنة، وهل تؤمن الفتنة في هذا الزمان؟ ومن جملة ذلك يعني الآن تغييرات حواجب المكياجات الحمراء البودرة كل واحد عم تحط له يعني سطل، هذا شو اسمه شو يسموه هذا، لا مو طرش أساس وما بعرف اسمه، اسوداج هو يعني مثل تبع الدهان هذا نفس الشيء، صارت البدوية اللي عم تجي من آخر بدو من عند اللي بتجي عند على بكرة حاطة أساس ما الله أعلم مغير اللون كله يعني، مشكلة هذا بلاء يعني، مو فتنة هذا. كانوا يقولوا معلش مثل البدوية مأمر وشها محروق إيديها وكذا، أنا مأمر أمرته بالشو اسمه بالمكياجات. نعم نعم. فهذا خل اثنين، الثاني مع أمن الفتنة، أنت قد ما بدك أعرفي هذا الأمر، وقد تختلف الفتنة يعني. أنا مثلا رجل يسألني أحد الطلاب بيعرفوه يمكن بعض الأخوة الأندونيسيين، يسألني أنا أريد مثلا أن أجعل زوجتي تسدل في أندونيسيا، قلت لا تفعل، صارت علامة فارقة، كل الناس بيعرفوها زوجتي مثلا والله حبيب لا تفعل، ما في حدا عندهم بهالبلد بيصدق نجي نسدل. عجبني واحد كان ساكن بداريا، ايام داريا كان إلى لبس خاص، نعم، لما تطلع مرته من الشام، يا مرته من الشام تطلع لحدود داريا بتلبس تكون لباس شامي خلاص وانا معتن عليه، ولما بتوصل بتصير لباس ديراني يعني خلاص، لا هون معروفه ولا هون معروفه انتهى، اما تصير علامه ماشيه تعالوا شوفوه فلانه فلانه خلاص. الله يرحم بعض العلماء الكبار كانوا في الشام وهم من المغرب يعني، جاءوا إلى الجزائر المغرب تلمساني وأمثال هؤلاء رحمة الله عليهم، عندما خرجوا هذول المغاربة جاءوا مع الإمام الأمير عبد القادر بعضهم وفي غيرهم يعني، عندما خرجوا ذاهبين إلى بلادهم استغربوا الناس، لبسوا مثلا اللباس المغربي وطلعوا هلا قاصدين البلاد. طيب قعدتوا 20-30-50 سنة هون عنا، ما لا الأصل لبسوا مثل لباس أهل الشام، ما بدهم يعرفوا ما بين الناس، وهذا شيء جيد الحمد لله رب العالمين. فضل الناس يا الله.